خرجت من بلدتي بعد أذان الظهر ولم أصلي الظهر مسافرا إلى القاهرة، وفي الطريق أردت الصلاة، هل أصليها قصرا لأنني مسافر أم أصليها تامة لأن وقت الصلاة دخل علي وأنا في بلدي؟ أقول وبالله التوفيق. الرأي المختار في هذه المسألة أن العبرة بزمن أداء الصلاة، ليست العبرة بوقت الدخول، فعلى ذلك تصليها قصرا إذا خرجت من بلدتك بعد أذان الظهر ولم تصلي الظهر في بلدتك وصليته في طريق سفرك تصليه قصرا. وكذلك الحال في الرجوع، إذا كنت راجعا من السفر وحان عليك وقت العشاء مثلا ولم تصليه في طريق الرجوع وصليته في بيتك تصليه تماما، أعني أربعا، والله أعلم.